حصريا على إنشاءكم. شع الضياء فحاطني في هذه الدنيا سرور، وسموت في آفاقها كالنور يسري كالعطور، وسبحت في أعماقها كالحوت في لجج البحور. سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. الله أكبر في رؤى الإشراق، في قطر الندى، في نفحة الأزهار، في الأصداح، في رجع الصدى، في مولد الثقلين، في الدنيا ومجمعهم غدا. سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. أستغفر الله الذي خضعت لعزته الجبال، أستغفر الله الذي قهر الجبال دعا. سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. عجبا لنفسي كيف أعصي خالقي وهو الرقيب وهو السميع، إذا الرقاع تطايرت وهو الحسيب وتكلمت، صم الجوارح في ضحى اليوم العصيب. سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. أنت السميع لمن دعاك، يا رب فاغفر زلتي، أنت الحليم بمن عصاك. سبحانك اللهم بالأذكار